بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما: وأما كلمة الحق في الغضب والرضا فعزيز جدا. وقد مدح الله من يغفر عند غضبه فقال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، لأن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول غير الحق ويفعل غير العدل، فمن كان لا يقول إلا الحق في الغضب والرضا دل ذلك على شدة إيمانه وأنه يملك نفسه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الكلمة من الألفاظ الجامعة لأبواب الخير من أعمال اللسان، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وكلمة الحق هي الكلمة الموافقة للصواب وللعدل، فهي صواب في العلم وعدل في الحكم، لأن الكلام الحق منه ما هو متعلق بالأخبار، فالصدق منه حق، ومنه ما هو متعلق بالأحكام، فالعدل منه حق. ولهذا فكلمة الحق كلمة جامعة تشمل كل أبواب الخير من أعمال اللسان، فيدخل في هذا نشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإدلاء بالشهادة والعدل بين الناس في الأحكام ولزوم الصدق في الأخبار، كل هذا مما يدخل في معنى كلمة الحق. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه كلمة الحق في الغضب والرضا، وسؤاله أن يرزقه كلمة الحق لم يطلق ذلك، وإنما قيده بحالين: بحال الغضب والرضا. وكلمة الحق في هذين الموطنين عزيزة، كلمة الحق في الغضب والرضا، فإنه يعز في الناس في حال الغضب أن يقول الحق، ويعز عليهم في حال الرضا أن يقول الحق. ولهذا قالوا: في المثل إن الإنصاف في الغضب والرضا عزيز، وقالوا: وعين الرضا وعين السخط تبدو لك المساوية، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي لك المساوية. فعين الرضا لا ترى الخطأ، وعين الغضب لا ترى إلا السيء، ولهذا عينان لا تريان: عين الغضب وعين الرضا، إلا من وفقه الله للإنصاف وقاس الأمور بمقاييسها. والغضب والرضا قد يكون عاما أو قد يكون مقيدا بشيء، فالعام هو ما يحصل للإنسان عندما يغضب، فإنه يقول الباطل إلا من وفقه الله. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أن يوصيه قال له لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، فإن الغضب مفتاح كل شر وطريق الظلم، وأن يدخل الإنسان فيما يدخل فيه بسبب الغضب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ولا يقول إلا حقا. وقد سبق أن ذكرنا في وصف غضب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوصف بشدة الغضب وباحمرار الوجه. ومع هذا إذا ما تأملنا كلامه الذي قاله في تلك الحالة لا تميز بينه وبين ما قاله في حال الرضا، بخلاف حال بعض الناس إذا غضب فإنه يقول الباطل، ولو لم يوصف لك حاله لعلمت أن هذا كلام غاضب. وأما من ضبط نفسه في حال الغضب فإنه لا يحمله الغضب إلا على قول الحق. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال الرضا لا يقول إلا حقا، فقد وصف عليه الصلاة والسلام أنه يمزح ولا يقول إلا حقا، ويغضب ولا يقول إلا حقا. وهذا من كلمة الحق في الغضب والرضا. فالغضب منه ما هو عام، وهو ما يحصل الإنسان من الغضب العام الذي يحمله على أن يقول الباطل إن لم يوفقه الله. وكذلك الرضا منه ما هو عام، يكون الإنسان راضي في نفسه بسبب أمر يسر به، فهو في حال هذه الحالة راض رضا عاما يحمله على أن قد يقول الباطل. ولهذا قد يحصل للإنسان من شدة الحزن أو الغضب ما يذهب بعقله، وقد يحصل له من شدة الفرح والسرور ما يذهب بعقله. ولهذا ذكر العلماء من صور الإغلاق أن الإنسان يغلق عليه عقله فلا يدري ما يقول. ولهذا لما ذكر العلماء الإغلاق قالوا إنه لا يترتب عليه حكم كالإغلاق لشدة حزن أو فرح. فإذا كان الإنسان في حال الحزن أو الغضب وفي حال الفرح قد يذهب عقله فلا يدري ما خرج منه ولا يدري ما يقول، فهذا مما يدل على أثر الغضب والرضا على الناس. وهناك حال دون هذه الحال، وهو أن يعقل وأن يشعر بما يقول لكنه يغلب عليه الغضب. ولهذا ذكر العلماء أن الغضب على مراتب، الغضب الذي يذهب بالعقل وهذا لا يترتب عليه حكم كالذي طلق أو أعتق أو وهب في شدة غضب يذهب العقل معه فلا عبرة بفعله. وهناك غضب وهي المرتبة الثانية، يغضب الإنسان ويؤثر الغضب على عقله وعلى تفكيره وعلى تأمله لكنه لا يذهب عقله، فهذا اختلف العلماء في ترتب الأحكام على ما قاله في تلك الحال. اختلف العلماء في طلاق الغاضب الذي يغضب هذا الغضب. المرتبة الثالثة الغضب الذي لا يؤثر في العقل، وإنما يغضب الإنسان ويرى عليه أثر الغضب ولكنه لا يؤثر على عقله ولا على فهمه، فإن هذا بالاتفاق أن الإنسان مؤاخذ بما يقول. بل إن هذه من صفات المدح، وهي حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغضب ولا يقول إلا حقا، ولا يؤثر غضبه على ما يريد أن يقوله أو أن يقرره. فهذا الغضب العام، كذلك هناك غضب متعلق بحال معينة، مثل أن يغضب في وقت دون وقت، فقد يقول في تلك الحال ما يندم عليه بعد أن يذهب عنه الغضب، وهذا غضب مقيد بحال. وهذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا غضب وكان جالسا أن يقوم، أو كان قائما أو أن يجلس أو أن يخرج، وأرشد إلى الوضوء، وأخبر أن الغضب من الشيطان وأنه يذهبه الوضوء، فهذا فيه معالجة. وأيضا أوصى الغاضب أن لا يتكلم، لأنه إذا تكلم أخذ بكلامه، فهذه معالجة للغضب التي تعرض الإنسان في حال دون حال. من أحوال الغضب، الغضب المتعلق بفلان دون فلان، مثل أن يغضب على رجل دون رجل، كأن يغضب على فلان فيحمله هذا على أن يظلمه أو أن يقول فيه الباطل. وهذا الذي نهى الله عز وجل عن البغي فيه، كما قال: يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا وجد البغض والغضب على فلان حتى ولو كان عدوا لنا في دين، فإن الله عز وجل أمر بالعدل. وهذه من كلمة الحق، وهو أن يعدل مع خصومه. ومن هذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إن كان ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. فيلاحظ هنا أنه يجد اثنين يختصمان، أحدهما قريب أو أخ له والآخر بعيد، فأمر بكلمة الحق، وهو أن ينصف مع القريب والبعيد، عمن يرضى عنه وعمن يغضب عليه. فإذا كان أخوه ظالما منعه من الظلم، وإن كان مظلوما نصره. وهذه من كلمة الحق في الغضب والرضا، ومن كلمة الحق مع القريب والبعيد ومع الخصم والمسالم، أن يكون ملتزما لكلمة الحق. ولهذا تقدم أن عين السخط تبدئ المساوي، فإن بعض الناس إذا غضب على أحد لا يكاد يرى منه إلا السيء، ولا ينصف ولا يذكر ما له. ومن هذا ما يحصل للنساء على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أخبر عن النساء أنهن أكثر من يدخل النار، قال: إنهن يكفرن. قيل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، لو أحسنت لإحداهن الدهر ثم رأت شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. هذه كلمة ظلم، فإن المرأة ضعيفة، وإذا غضبت نسيت الخير، فهي في حال غضبها على من غضبت عليه تنكر أنها رأت منه خيرا. فدل على كثرة من يدخل النار من النساء بسبب هذه الكلمة. وهكذا من كان من الرجال ظالما في حق زوجة أو قريب أو بعيد فإن العبرة ليست بالمعصية أن تصدر من امرأة أو من رجل، وإنما العبرة بالمعصية إذا وقعت فإن العقوبة مترتبة عليها سواء صدرت من امرأة أو من رجل. ومن المواقف العزيزة أيضا في كلمة الحق في الغضب والرضا كلمة الحق عندما يرد على المخالفين الذين يخالفون الشرع والدين، فإن من يقوم بالرد عليهم ينصر دين الله ويلتزم الحق ويرد الباطل. فبعض الناس تحمله الخصومة أو الرد على المخالف أن يقول الباطل، وهذا يوجد كثيرا في أهل البدع فإنهم لا ينصفون. وأما أهل السنة فهم أهل إنصاف، ولهذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فهم مع معرفتهم بالحق يرحمون الخلق ولا يظلمونهم. ولهذا ليس هناك منهج فيه الرحمة والنصح كما هو في منهج أهل السنة والجماعة، فإنهم مع قولهم الحق فإنهم أهل رحمة. ولهذا تلاحظون في التكفير وفي التفسيق والوعيد لا ينزلون الأحكام على المعينين إلا بعد استيفاء الشروط في حق المعين، وإلا رفعوا الحكم عنه، يرفعون الحكم عن المعين بجهل أو تأويل أو نسيان أو خطأ. وأما من خالفهم فإنه لا يبالي بأن ينزل الحكم على الجاهل وعلى المتأول. وهذا الباب وهو الرد على المخالفين هو من أعظم الأبواب، وهو من جنس الجهاد في سبيل الله، فإن المجاهد في سبيل الله يعدل في كل أمره، فكذلك من يقوم بالرد على المخالفين ينبغي له أن يعدل. وما من قائم بهذا الباب إلا وسيجد أن الخصوم يطعنون فيه ويتكلمون فيه، فإذا انصرف عن هدفه وعن مقصده الأصلي إلى أن ينتصر لنفسه وأن يرد عليهم وأن يقابل كلامهم بكلام مثله سيهلك. وإذا بقي على قصده ونصرة الحق ولم يبالي بهم فهو على جهاد عظيم. وما أسهل هذه المرتبة لمن وفقه الله إليها، وما أعظمها وأعزها على من لم يوفق إليها، لأن التوفيق بيد الله. ولهذا باب الجهاد يحتاج إلى ضبط للنفس، وقد سبق المثال في حق علي رضي الله عنه أنه لما قاتل رجلا وصرعه وهم أن يضربه بسيفه في قتال في معركة، فبصق ذلك الرجل في وجهه فأمسك عنه، فقيل له لما لم تقتله؟ قال إني أردت قتله لله، فبصق في وجهه فأغضبني فخشيت أن أقتله انتصارا لنفسي. يعني انظروا إلى ضبط النفس، هذا هو الجهاد في سبيل الله، أن يكون الإنسان ضابطا لنفسه. إذا ما تعرض له الخصوم وأغضبوه لا ينبغي له أن ينصرف إلى مجاراتهم في السفة. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أمره الله بالأمر بالعرف والمعروف وبالعفو وبالإعراض عن الجاهلين. ومن تمسك بهذه الأصول فهو على خير عظيم، يعرض عن الجاهل ويعفو عن الناس ويأمر بالعرف. ومما يعين على تحقيق كلمة الحق في الغضب والرضا مراقبة الله عز وجل، وأن الإنسان يعلم أنه سيسأل عن كلمته التي يقولها وعن حكمه الذي يطلقه، فإنه سيسأل بين يدي الله عز وجل، كما قال عز وجل: ستكتب شهادتهم ويسألون. فإذا تأمل الإنسان عندما يتكلم أنه سيسأل عن هذه الكلمة، فإذا كان يعلم له حجة عند الله تكلم بها، وإذا كان لا يعلم له حجة عند الله يوم القيامة يجب عليه أن يمسك عنها. ولهذا بعض الناس لو قلت له في الدنيا: كل كلامك الذي قلته الآن سنعرضه على أحد القضاة، وإذا لم يجدوا عندك حجة فستحاسب عليه في الدنيا، كثير منهم يمسك. ولهذا كثير من الناس لا يتعرض للناس الذين يعلم أنهم لهم قوة وسلطان ومكانة، يخشى من أن ينتصر منه في الدنيا. وهذا من العقل أن يتجنب الإنسان الإضرار بنفسه، لكنه أبعد منه في العقل والفهم أن يجنب الإنسان نفسه الخصومة يوم القيامة عندما يسأل عن كلامه وعن شهادته وعن أقواله التي يطلقها الليل والنهار، تكلم في الناس ويطلق الأحكام ويشهد، ولربما أقسم على بعض كلامه. فهذا من مما يؤخذ به الإنسان. فالعاقل إذا تأمل أنه سيسأل سيحاسب أمسك عن كثير من الكلام. ولهذا تورع كثير من السلف عن تكفير بعض أهل البدع، مع أنه لا يشك في كفرهم، ومع أنه قد يتحقق فيهم الكفر، لكنهم تورعوا. والإنسان إذا تورع عن الكلام الذي يظن أنه حق خير له من أن يدخل في أمر قد يؤاخذ به. ولهذا قال العلماء: الاجتهاد في العفو خير من الاجتهاد في العقوبة. يعني إذا شككت هل تعاقب فلان أو تعفو عنه، فالاجتهاد في العفو لو أخطأت في العفو فهو خير وأهون من الخطأ في العقوبة. ولهذا رب العالمين يعفو عن كثير من الخلق بغير سبب منهم، ولا يعاقب أحدا إلا بسبب. فالعاقل لو عفى عن الناس بغير سبب لا يلام، ولكنه لو عاقبهم بغير سبب فإنه يؤاخذ بذلك. ولهذا المسلم مخاطب بهذه الكلمة العظيمة، وأن يكون عادلا في حال غضبه العام، وفي حال غضبه المتعلق ببعض الأحوال، وفي حال غضبه على بعض الناس. إذا غضب على إنسان أو خاصمه فلا يجوز له أن يضرب. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق أنه إذا خاصم فجر، في حال الخصومة يفجر ويقول الباطل، والخصومة ليست مذمومة، كما قال الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربه، فأحد الخصمين محق والآخر مبطل. ولكن عندما تكون الخصومة بفجور فالإنسان مؤاخذ. وهناك كلمة يعني سائدة بين العوام وبين أشباههم، يقولون: إذا أردت الإنصاف فظلم حتى تنصف. فيدعي المدعي بظلم يقول: حتى يرجع لي حقي. إذا كان له 1000 ريال يدعي في 10، يقول: حتى يكون الحكم في 1000 ريال أو ما يقرب منه. هذا لا يجوز، لا يجوز له أن يطلب حقه بغير وسيلة شرعية. يطالب بحقه، إن جاء فالحمد لله، إن لم يأتي فسيأتيه يوم القيامة. كذلك الحالة الأخرى وهي حال الرضا، عندما يكون الإنسان راضيا مسرورا في حاله العام، فبعض الناس يحمله الفرح والسرور على الطيش وأن يكون الكلام الذي يؤخذ به. ولهذا تلاحظون في بعض الأفراح وفي بعض المناسبات التي يسر بها بعض الناس يقال فيها من الكلام ويحصل فيها من الأفعال ما يؤاخذ الناس بها. فالإنسان يجب عليه أن يحرص أن يكون معتدلا في حال الرضا والغضب. وكذلك بعض أحوال الرضا المتعلقة ببعض الأشخاص، فإن بعض الناس إذا رضي عن بعض الناس غلا في مدحه وفي تبجيله وتعظيمه، حتى لربما قال فيه ما لا يستحق أن يقال إلا في الله عز وجل، كما غلا بعض المداحين في النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبوه بمقام الربوبية، توجهوا له بالدعاء وصفوه بأوصاف لا تطلق إلا على الله عز وجل. فهذا من عدم الاعتدال في حال الرضا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيه الحق، كما قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهذه كلمة عظيمة جمعت الرد على طائفتين، في قوله إنما أنا بشر رد على الغلاة، يوحى إلي رد على الجفاة، فهو بشر يوحى إليه، فمن جفى وقال لم يوحى إليه أنكر رسالته، ومن قال هو ليس ببشر وغلى فيه فقد غلى فيه وخرج عن الاعتدال. والحق أن يقال أنه بشر يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد الله ورسوله، فهو عبد الله ورسوله، عبد الله فيها رد على الغلاة ورسوله فيها رد على الجفاة، فمن قصر في حقه وأنكر رسالته فهذا مقصر في حقه، ومن غلا فيه فهذا ممن خرج عن الاعتدال فيما يجب أن يعتقد فيه. وهذه الكلمة كلمة جامعة كما ذكرت تجمع الكثير من أبواب الخير، كلمة الحق في الغضب والرضا هو اعتدال في حال الغضب، والرضا في الأقوال من جهة الأخبار ومن جهة العدل في الأحكام، أن يكون الإنسان صادقا في حال الغضب والرضا، وأن يكون عادلا منصفا في حال الخصومة وفي حال الحكم. ولهذا نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان، وامتنع كثير من القضاة من أهل الورع أن يقضوا في أقاربهم خشية أن تميل النفس، وتورع الكثير منهم من أن يقضي في خصمه لأنه يخشى أن تحمله النفس على أن يظلمه، وهذا من الفقه أن يبتعد العاقل أن يقضي في من بينه وبينه خصومة أو من بينه وبينه مودة، وإنما يكون متجردا في حكمه وفي أقواله. ولهذا قال المصنف فعزيز جدا، أما كلمة الحق في الغضب والرضا فعزيز جدا أي قليل في الناس. وقد مدح الله من يغفر عند غضبه في قوله كما قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون، إذا ما غضبوا لم يحملهم الغضب على البغي والظلم وإنما على المغفرة. ولا شك أن هذه مرتبة كمال وفضل. ولو قال الله عز وجل وإذا ما غضبوا هم يعدلون لكان هذا من الحق، ولكن الله ذكر المؤمنين بأفضل صفاتهم كما قال أبو بكر رضي الله عنه في وصيته لعمر إن الله وصف المؤمنين بأحسن صفاتهم ووصف الكفار والمنافقين بأسوأ صفاتهم. فالعاقل لا يقول أنا لست من أهل الخير والصلاح لعدم توفر هذه الشروط فيه، ولا يقول أنه ليس أنه سلم من الكفر والنفاق لأنه لم يوصف بصفاته، قد يدخل عليه شيء من هذا وشيء من هذا. فإذا هنا مرتبتان: من إذا غضب عدل وهذا واجب، والمرتبة الثانية من إذا غضب غفر، وهذه مرتبة كمال وهي مرتبة مستحبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه كما قالت عائشة رضي الله عنها، وإنما كان يعفو ويصفح. قال: لأن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول غير الحق ويفعل غير العدل. يقول غير الحق هذا من جهة الأخبار، ويفعل غير العدل هذا من جهة الأحكام. فمن كان لا يقول إلا الحق في الغضب والرضا دل ذلك على شدة إيمانه وأنه يملك نفسه، دل على شدة إيمانه وأنه يملك نفسه، دل على قوتين: على قوة علمية تمنعه من أن يجهل في هذا المقام وأن يجاري السفهاء، وقوة عزيمة تمنعه من أن يخالف قوله وفعله علما في فلان أو في ذلك الموقف. نعم. قال رحمه الله: وخرج الطبراني من حديث أنس مرفوعا: ثلاث من أخلاق الإيمان، من إذا غضب لا يدخله غضبه في باطل، ومن إذا رضي لا يخرجه رضاه من حق، ومن إذا قدر لا يتعاطى ما ليس له. نعم، هذه الخصال التي وردت في هذا الحديث ثلاث من أخلاق الإيمان، أي من خصال الإيمان: من إذا غضب لا يدخله غضبه في باطل، أي لا يحمله الغضب على أن يقول أو يفعل الباطل. وهذا هو الشاهد من الحديث وللغضب. وأما الرضا قال: ومن إذا رضي لا يخرجه رضاه من حق، أي لا يخرجه الرضا في حال أو عن فلان أن يخرجه عن الحق والعدل فيه. والخصلة الثالثة: ومن إذا قدر لا يتعاطى ما ليس له، إذا قدر على الأموال وإذا قدر على الظلم لا يأخذ ما ليس له، فهو يمنعه عدله من أن يأخذ ما ليس له، وهذا بخلاف من لا يمنعه من الظلم إلا العجز، فهذا ليس بعادل وليس بمنصف، لكن المؤمن يمنعه إيمانه من أخذ أموال الناس ومن تعاطي ما ليس له. ولهذا المؤمن يراقب الله، فإذا وجد الإيمان ارتفعت السرقة والنهب وأكل أموال الناس، وإذا ضعف الإيمان كثرت هذه في الناس. وإلى عهد قريب يعني أدركناه ونحن يعني في مرحلة الشباب في هذه المدينة، كان الناس، وهذا يعرفه من أدرك هذا الوقت، كانت الأسواق بجانب المسجد إذا أذن المؤذن يخرج أصحاب المحلات ولا يضعون على المحل إلا ستارة وقطعة من قماش، وهذه المحلات مليئة بالبضائع وبالأشياء الثمينة، فيذهب أصحاب المحلات يصلون ويخرج الناس الذين كانوا في المحل ويذهبون للصلاة، ثم يرجع بعد الصلاة ويكشف هذه الستارة دليل على أنه قد أتى، فيأتيه من يريد أن يشتري منه، وما كانوا يفقدون شيئا، هذا إلى وقت قريب. فما الذي منع الناس من أخذ ما ليس لهم؟ الإيمان. لكن في هذه العصور والعياذ بالله ضعف الإيمان، وأصبح أصحاب المحلات يحتاطون لمحلاتهم بالأقفال الضخمة وبالأبواب الحديدية، ومع هذا تسرق المحلات وتنهب. فما الذي منع أولئك أن يكشف هذه الستار ويأخذ؟ منعه الإيمان، وهؤلاء لم يمنعهم الإيمان، بل تكلفوا في السرقة حتى تمكنوا من هذا المال. فالمؤمن لو قدر على أن يأخذ المال ما أخذه، وهذا يقوى ويضعف بحسب المجتمعات الصالحة، ونرى هذا ما زال إلى هذا الوقت في المحلات التي تكون في بعض مجتمعات الخير مثل الجامعات الشرعية كما يحصل في الجامعة الإسلامية، ورأينا هذا ورأى الكثير عندما يأتي معرض الكتاب ويكون أصحاب المكتبات في مكتبات فيؤذن المؤذن فيخرج صاحب المكتب ويترك طلاب العلم مكانه ثم يخرجون بعده، ومنهم من يلاحقه ويريد أن يعطيه قيمة الكتاب حتى يخرج فيقول لا ارجع بعد الصلاة. فهذا مثال ل يعني قوة الإيمان وعدم الاعتداء على الحقوق لما في القلوب من الإيمان. فإذا انتشر الخير في أمصار المسلمين سيعم هذا كل البلدان، فإذا أمن الناس على أموالهم لم يفعلوا ما فعلوا، وإذا خاف الناس على أموالهم أصبح الإنسان يخون أقرب الناس إليه. بل الآن ترفع قضايا خطيرة جدا، يتهم الابن والأخ والقريب والزوجة، والزوجة تتهم زوجها والزوجة تتهم زوجته في السرقات والابتزاز والأموال، كل هذا لضعف الإيمان. وقديما ما كان يفرق بين الأسرة في الأخذ والعطاء وفي أن الواحد منهم يمثل غيره. وأذكر أيضا من الأمثلة القريبة التي كنا أدركناها ونحن صغار أن أصحاب المحلات منهم من يعطي البضائع بالدين ولا يسجل شيئا، كل إنسان يأخذ يسجل ما عليه، فإذا جاء نهاية الشهر سددوا ما عليه، صاحب المحل لا يدري كم أخذ منه لأنه يثق في من يأخذ منه. فهذا مما يدل على انتشار الخير في المجتمعات الإسلامية إذا وجد التورع عن الحرام. نعم. قال رحمه الله: فهذا هو الشديد حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولمسلم: ما تعدون ذا الصرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: ليس كذلك، لكن ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. وفي المسند أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يباعدني عن غضب الله؟ قال: لا تغضب. نعم، هذه بعض الأحاديث في فضل ضبط النفس وعدم قول الباطل في حال الغضب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالشديد هنا في قوة النفس وضبط النفس، هو الذي يملك نفسه عند الغضب. قال عبد الملك لأبي عمر بن عبد العزيز وهو يعظه في الغضب، قال له: يا بني، أو ما تغضب؟ قال: وما يغني عني جوفي إن لم أكتم غضبي. كان يرى أن الإنسان ما دام الله خلق له عقل ورزقه تأمل وتفكير أنه يكتم غضبه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم الغضب الشديد حتى يرى هذا في احمرار وجهه الاحمرار الشديد، ولا يقول إلا حقا. قال ولي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه: ما تعدون ذا السرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال، يعني ما تعدون السرعة فيكم الذي تصفونه بأنه بهذه الصفة التي تدل على القوة. قالوا: الذي لا تصرعه الرجال، يعني قوي في بدنه لا تصرعه الرجال. قال: ليس كذلك. وهذا ليس إنكار بأن السرعة هو الذي لا تصرعه الرجال، ولكن لبيان المعنى الأقوى والأكمل من ذلك. قال: ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب، يوصيه بعدم الغضب. فدل على أن هذه الوصية وصية جامعة، وأن الإنسان إذا تجنب الغضب تجنب قول الباطل، لأن كثير من الناس يتورع أن يقول الباطل في حال الاعتدال، ولكن قل أن يسلم من قول الباطل في حال الغضب، فإذا ترك الغضب سلم من ذلك. وفي المسند أن رجلا قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يباعدني عن غضب الله؟ قال لا تغضب، يعني ما يباعد عن غضب الله وسخطه وعقوبته؟ قال لا تغضب، لأنه إذا غضب قال الباطل، وإذا قال الباطل أسخط الله. فإذا تجنب الغضب فإنه يحمل نفسه على الاعتدال وعلى أن لا يقول الباطل. قال رحمه الله: قال مورق العجلي: ما قلت في الغضب شيئا إلا ندمت عليه في الرضا. هذه من أقوال بعض الحكماء، قول مورق: ما قلت في الغضب شيئا إلا ندمت عليه في الرضا، ما قلت شيئا في الغضب إلا ندمت عليه في الرضا. ولهذا العاقل إذا أراد أن يتكلم لا يتكلم في حال الغضب، لأن الناس على قسمين: منهم من يملك نفسه عند الغضب فهذا لا بأس أن يتكلم، ومنهم من لا يملك نفسه عند الغضب وهذا أسهل عليه أن يسكت ثم بعد ذلك يتكلم في حال الرضا. وهذا قريب مما قاله بعض الملوك، كما ذكر أبو بكر الطرطوشي في سراج الملوك قال: اجتمع ملوك الأرض على كلمة، إذا تكلمت ملكتني الكلمة، وإذا أمسكتها ملكتها. يعني الكلمة حتى لو كان إنسان غضب وأراد أن يقول كلمة أمسك هذه الكلمة، فإذا كان تبين لك بعد تأمل أن فيها خير يمكن أن تقولها بعد ذلك، وأما لو قلتها ونطقت بها فإنه لا تملك بعد ذلك أن ترجع عنها. نعم. قال رحمه الله: قال عطاء: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر إلا من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 20 سنة أو 60 سنة، ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله. نعم، هذه أيضا من الحكم في قول عطاء أنه ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر إلا من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 20 سنة أو 60 سنة، يعني يقولها في حال كبر فتهدم عمل سنين طويلة من عمره فلا يمكن أن يستدرك بعد ذلك. فهذه الكلمة هي التي يخشى منها الإنسان، ولربما قال الكلمة وكفر بها، وإن الرجل ليلقي الكلمة كما جاء في الحديث لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وهذه كما ذكرت إما تقال في مجالس الرضا واللهو واللعب، وإما في مجالس الخصومة والسخط. يعني لاحظوا أكثر الكلمات التي يؤاخذ بها الناس إما في مجالس اللعب واللهو عندما يجتمع الأقران ويمرحون ويضحكون ويمزحون، فتسمع بعضهم أطلق كلمة تتعجب منها في تلك الحال، أو في مجلس خصومة وغضب فتجد أنه تكلم بكلمة يتعجب منها، وإلا في حال الاعتدال فغالب الناس يملك نفسه. نعم. قال رحمه الله: كان الشعبي ينشد: ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. نعم، هذا قول الشعبي: ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. نعم، الحلم في حال الرضا كل الناس فيهم حلم وفيهم صبر وأناة، ولكن الحلم في حال الغضب في حال المصيبة. فالحليم من حلم في حال الغضب وفي حال الشدة، وأما في حال السعة فالعدل كثير والإنصاف كثير والحلم كثير، ولكن في حال الشدة في حال الغضب يقل. نعم. قال رحمه الله: وكان ابن عون رحمه الله تعالى إذا اشتد غضبه على أحد قال: بارك الله فيك، ولم يزد. نعم، هذا من الفقه أن بعض السلف كما جاء عن ابن عون أنه إذا غضب على رجل قال: بارك الله فيك. ويعني كان بعض السلف إذا كلمه أحد بكلمة قاسية يقول له ما أبعدت، يعني ما قلت فيها من الذنب لم تبعد عن الواقع. فكانوا يقابلون الجهل بالحلم. وقال رجل لمعاوية رضي الله عنه ما رأيت أنذل منك، قال كلا، من يقابل الرجال بمثل هذا؟ قد كان خليفة قادر أن يقتله، ولكن يعني يقابل الجهل بحلم. ورآه رجل مرة وهو يصلي فأتى ووضع على ظهره شيء وهو راكع أو ساجد، فلما فرغ من صلاته قال له اذهب وخذ العطية التي وعدت بها. كان معاوية حليما فطنا، فقدر أن هذا الرجل طلب منه شيء أن يضع هذا على ظهر معاوية حتى يعطيه عطية، وأرادوا أن يعرضوه لقتل أو عقوبة، فعرض هذا وقال له اذهب وخذ العطية التي أمرت بها، وهذا من الحلم. قال أحد الحكماء ما أغلظ لي رجل حتى أمسكت عنه. قيل له لما؟ قال لأنه إما أن يكون أفضل مني فأعرف له فضله، وإما أن يكون دوني فلا أتنزل له، وإما أن يكون مثلي فأتفضل عليه. لو كل إنسان تأمل هذه الكلمة وهذه الحكمة منعته من كثير من الغضب، لأن هذا الذي يطلق لسانه أو يتكلم هو أحد رجلين، إما أن يكون ساقطا فالعاقل لا يتنزل له. ولهذا كان الحكماء يقولون لا يغلب رجل إلا امرأة أو صبي. العقلاء والحكماء وأهل الفطنة وأهل الذكاء وأهل المروءة لا يغلبهم إلا الصبيان والسفهاء، الصبيان أو النساء من فيه سفه. علي رضي الله عنه يوم الجمل سمع امرأة تتكلم وتشتم وتطلق لسان علي فأعرض عنها، فقيل له لما؟ قال كنا نعرض عنهن في الجاهلية فكيف بالإسلام. فالعقلاء كانوا يعرضون عن النساء، ولهذا قالوا في النساء لا يكرمهن إلا كريم ولا يظلمهن إلا لئيم، يعني المرأة ضعيفة فإنما يكرمها الكرماء، واللئام هم الذين يظلمون المرأة لضعفها. فالإنسان إما أن يكون الذي يغلظ عليه هو دونه فلا يتنزل له، لأن الناس لن ينتقدوا فلان الذي ليس له قيمة ولا وزن، وإنما ينتقد العاقل إذا تكلم. وكذلك إذا كان أفضل منه يعرف قدره، لأنه أفضل منه فيعرف له قدره ويقره، والفاضل يقدر. وإما أن يكون مثله في الفضل فيتفضل عليه، يكون فاضلا في هذا الموقف. نعم. قال رحمه الله: وقال الفضيل رحمه الله تعالى: أنا منذ 50 سنة أطلب صديقا إذا غضب لا يكذب علي ما أجده. نعم، هذا من يشكوه بعض الصالحين وبعض أهل الحكمة أنه قل أن يوجد، يعني الصديق الذي إذا أغضب أنه لا يكذب ولا يظلم، لأن بعض الناس إذا غضب على صاحبه أو على صديقه وكان بينهما مودة يفشي أسراره، وهذه مرتبة، وهي دون المرتبة هذه التي ذكرها الفضيل أنه إذا خاصمه أو وقع بينه وبين شيء أصبح يكذب عليه والناس يصدقونه لأنه له به صلة وقرابة. ولهذا نبه العقلاء على أنه لا يصادق إلا العاقل الذي إذا أغضبته لا يحمله الغضب على أن يظلمك أو أن يكذب عليك، وإذا رضي عنك لا يحمله الرضا على أن يغلو فيك. نعم. قال رحمه الله: فإن من لا يملك نفسه عند الغضب إذا غضب قال في من غضب عليه ما ليس فيه من العظائم وهو يعلم أنه كاذب، وربما علم الناس بذلك ويحمله حقده وهوى نفسه على الإصرار على ذلك. نعم، هذا حال كثير من الناس، أن صحبتهم في حال الرضا، فإذا غضب قال الباطل، وأما العاقل فإنه كما دخل بمعروف يخرج بمعروف. العاقل إذا رأى من لا تصلح صحبته بعد صحبة أن يمسك وأن يخرج خروج الكرام، ولا يحمله ذلك على أن يقع في من كان صاحبا أو صديقا له. وأما الكذب والظلم والبغي فهذه من زيادة الظلم ومن الخروج عن المروءة، فإن العاقل لو ترك رجلا لما يرى فيه من الشر فإن من المروءة أن لا يذكر ما فيه ويمسك هو عن صحبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغلظ على هؤلاء الذين ذكر فيهم ما ذكر. نعم. قال رحمه الله: وقال جعفر بن محمد رضي الله عنه: الغضب مفتاح كل شر. نعم، لأنه يحمل على الظلم والبغي والخروج عن الاعتدال وعن كلمة الحق، ولربما قال الغاضب الكفر والشرك. نعم. قال رحمه الله: وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. نعم، وهذا مما يدل على أن ترك الغضب كما أنه يمنع من خصال الشر فهو مفتاح كل خير، لأن الذي ترك الغضب هو في اعتدال من أمره، فيقابل الناس مقابلة حسنة، كلامه حسن وأحكامه فيها اعتدال، وهذا هو حسن الخلق، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يظلم، وهذا هو حسن الخلق. نعم. قال رحمه الله: وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: منذ عرفت الناس لم أبالي بمدحهم وذمهم، لأني لم أرى إلا مادحا غاليا أو ذاما غاليا، يعني أنه لم ير من يقتصد فيما يقول في رضاه وغضبه. نعم، هذا حال كثير من الناس وفي كثير من العصور، وهذا حقيقة يستشعره كل عاقل في كل زمان، أن بعض الناس لا تفرح بمدحه لو قال فيك ما قال، ولا تحزن لذمه لو قال ما قال، لأنك تعرف الطيش وعدم الاعتدال، وإنما يفرح العاقل بكلام العقلاء ويحزن لذم العقلاء، لأن العاقل لا يتكلم إلا بعدل. فالإنسان يراجع نفسه، يخشى أن تكون هذه الكلمة التي قيلت فيه هي مما هو موافق لحاله، وأنه إذا مدح أيضا بكلمة يرجو أن تكون موافقة لحاله. أما بعض الناس تعرف منها البغي والظلم وعدم الاعتدال، فلا تفرح بمدحه ولا تحزن لذمه. ولهذا ذكر بعض العلماء لما ذكر له من يقرأ الكتب وكثرت قراء الكتب، كثرت من يقرأ الكتب، قال: إن من الناس من لا يفرح بقراءتهم أو بإعراضهم عن هذه الكتب، إن ليس لهم تمييز وليس لهم فهم وليس لمدحهم وزن ولا لذمهم وزن. وهؤلاء غالب ما يكون هؤلاء هم أهل الغضب، ويكفي بالغضب يعني مذمه أن صاحبه يوصف بهذا الوصف، فمهما قال من المدح فأنت لا تفرح به، ومهما قال من الذم فأنت لا تحزن له، لأنك تعلم عدم الاعتدال. وأما من عرف بالضبط فإنه يفرح بكلمة يعني يقولها، لأنك تعلم أنه ليس بصاحب طيش، وإنما هو في حال اعتدال، في حال الرضا وفي حال الغضب. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا.